أجزع ذلك ولو ما سمعت الأذان. المهم الزواج، فإذا كنت قضيت بعد الزواج فالحمد لله، وإلا فعليك دم حرمك قبل الزواج. قبل التحلل الأول نتفت شعرة أو شعرتين من جسدي دون تعمد، فماذا علي؟ ليس عليك شيء، من كان عن الإسلام أو جهل ليس عليك شيء. أعطيت زكاة مالي لإخوتي الذين ليس لهم القدرة على تكاليف الزواج هذه الأيام من سكن وغيره، وذلك حتى يستطيعوا التزوج، فهل يجزئ ذلك؟ نعم، صدقة في الإخوان ومساعدة في الزواج إذا كانوا فقراء من القرى، من أفضل القرى، ولا بأس أن يكون من الزكاة إذا كانوا فقراء مثل ما قلت. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع محمد أحمد خليفة من السودان، أخونا له عدد من القضايا، في أحدها يسأل عمن احتفظ بوضوئه لفترة طويلة، هل يجزئ ذلك أو لا؟ لا بأس، لو توضأ للظهر وبقي على طهارة العصر والمغرب والعشاء لا بأس. النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام صلى يوم الفتح عدة صلوات ووضوء واحد، وقال عندما فعلت يتأثر به الناس عليه الصلاة والسلام. المقصود أنه إذا صلى صلوات كثيرة ووضوء واحد لم يحدث الحمد لله، حتى لو صلى فجر بقي على الطهارة الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا حرج. جزاكم الله خيرا. بماذا تنصحون المسلم والحال ما ذكر سماحة الشيخ؟ الأفضل يتوضأ لكل صلاة، أفضل من النشاط والأجر، ولكن لو صلى عدة صلوات بوضوء حتى لا حرج. إذا حبس نفسه حبسا سماحة الشيخ؟ مكروه، ما ينبغي الحبس. إذا كان هناك مشقة أو يحبس نفسه حبسا لا ينبغي. جزاكم الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بحرج الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ينبغي له أن يتحلل من الأذى ويتوضأ، والحمد لله إذا تيسر الوضوء منه. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن وسخ البهائم أجلكم الله وأجل السامعين على الملابس وعن الدم كما يعبر، وهل يؤثر ذلك على طهارة الملابس أو لا؟ إذا كان الدعر من حيوانات مأكولة كالإبل والبقر والغنم أيضا لا حرج، ولو أصاب احتياج والبدع لأنه طاهر. أما إذا كان من أرواس في الحيوانات التي لا تؤكل كالحمار والبغل وكلب وقط، هذه نجسة، لابد من يزيل من الثياب وطهر الثياب منها والبدن كذلك. نعم، جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول انني اذا صليت النوافل لا اقرا الا الفاتحه لانني لا احفظ من القران الا شيئا يسيرا، فهل ما فعلته صحيح؟ نعم، الفاتحه كافي، الفاتحه كافي في الوضع والنهي، لكن اذا زدت عليها من بعض الآيات أو السورة القصيرة يقول الله أحد وإن أعطيناك الكوثر وأشبه ذلك هذا أفضل، وإن اقتصرت على الفاتحة أجزأ ذلك والحمد لله حتى في الرب. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة يقول فيها عين سين ميم، يسأل في قضية خاصة به، يقول أنا شخص مريض بأمراض نفسية وأتعالج من ذلك منذ فترة طويلة، وتنتابني كثير من أوقات السخط، وأفقد رباطة جأشي في أوقات كثيرة، ويستمر في وصف حاله سماحة الشيخ، ويرجوكم في النهاية التوجيه، جزاكم الله. يقول إنني شخص مريض بأمراض نفسية وأتعالج من ذلك منذ فترة طويلة، وتنتابني كثير من أوقات السخط، وأفقد رباطة جأشي، ثم يستمر في وصف حاله سماحة الشيخ، ويرجوكم التوجيه، جزاكم الله خيرا. نوصيك بسؤال الله العالية، تسأل ربك أن الله يملأك بالشفاء والعافية، تجتهد في ذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى، وأبشر بخير. المقصود أن عليك الضراعة إلى الله، سؤال الله جل وعلا، أبشر بسؤال الله أن يمن عليك بالعافية والسلامة من هذا الذي تشكو منه، والله جل وعلا هو جواد كريم القائل سبحانه ادعوني استجب لكم. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عن الفاصل الزمني بين فريضة الصبح وسنتها جزاكم الله خيرا، وهل هناك أمر محظور فيما إذا قدم الفرض على النافلة؟ السنة يقدم النافلة بعد طلوع الفجر ركعتين سنة الفجر، ولو طال الفاصل بينها وبين الفريضة لا يضر، سواء قربت من الفريضة أو بعدت، ما دام بعد طلوع الفجر السنة يصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة، فلو أخرها صلها بعد الفريضة أو بعد طلوع الشمس، لكن السنة أن يقدمها، سنة المؤمن أن يقدم سنة الفجر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي الفريضة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من مدينة الجريات رسالة بعث بها المستمع سين صاد السراي، يقول: إننا نقوم بتشغيل الراديو على إذاعة القرآن الكريم باستمرار، وذلك لكي يكون البيت معطرا بذكر الله دائما، وأحيانا نخرج من البيت وهو يشتغل، وأحيانا نتكلم ونتحدث وهو يقرأ، فهل تركه شغال ونحن غير موجودين يعتبر إسراف؟ وهل تحدثنا حوله يجوز أم لا بد من الإنصات جزاكم الله خيرا؟ وإذا استمع أناس وتحدث أناس آخر فهل يجوز ذلك جزاكم الله خيرا؟ المشروع للمؤمن عند سماع القرآن أن ينصت، إذا شغلتم على القرآن فأنصتوا واستمعوا واستفيدوا ولا تحدثوا وقرآن مثلا الله يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. المشروع للمؤمن أن يتحرى هذا الخير وأن يحرص عليه، إذا سمع قراءة من الراديو من قراءة القرآن أو من شخص يدعو عندهم في المجلس يستمعون ويستفيدون ولا يشتغلون بالقول والكلام، وإذا خرجتم ولست بيت أحد أغلقوا، هذا هو الأفضل لعدم الحاجة إلى تشغيله مثل ما عندها أحد يستفيد من القراءة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كثير من الناس حينما يحضر إلى الصلاة في المسجد وهي مقامة يجدون أطفالا يصلون، بعضهم أقل من السابعة وبعضهم أكثر من السابعة، فيقومون بإزاحتهم إلى طرف الصف ويصفون في مكانهم، وإذا كانوا في طرف الصف يؤخرونهم إلى الصف الذي يليه مما يؤدي إلى قطع صلاتهم، فهل في عملهم هذا شيء؟ وماذا يجب علينا حين نشاهد مثل ذلك؟ وهل يجوز تأخير الذين أعمارهم أقل من السابعة من صفهم إلى الصف الذي يلي وجهنا جزاكم الله خيرا؟ أما من كان بلغ السابعة فالمشروع تركه، لا يجوز تأخيره لأنه سبق إلى ما لم يستطع إليه المسلم، فهو أولى بمكانه في التشجيع على المحافظة والمسارعة إلى الخير فلا يؤخر. أما من كان دون السبعة فهذا محل نظر، إن ترك فلا بأس لئلا يحصى المضرة إذا أخر، ولئلا يعبث أو يذهب إلى محل آخر يضره، فتركه في مكانه أولى وأحوط حتى لا يحصى أي ضرر أو يحصل من عبث ما يضر أحد من الناس بتأخيره والتشويش عليه. جزاكم الله خيرا. إذا هناك مراعاة خاصة للأطفال في المساجد سمحت؟ نعم نعم، مراعاة لئلا يقع شر عليهم إذا أخروا في الصلاة، قد يذهبون إلى جهات تضرهم، قد يعبثوا من عبث يضرهم ويضر غيرهم، ثم أيضا في تركهم الصف تمرين لهم على المدين والحرص على الصلاة حتى إذا بلغ كمل السابعة إذا هم قد تمرنوا. بارك الله جزاكم الله خيرا. لو التفت الطفل وهو في الصف أو تحرك حركة ربما تكون زائدة، ما هو توجيه سماحة الله؟ يشير له بالهدوء حتى يهدأ بالإشارة. نعم. لا في الصلاة بالإشارة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سماحة الشيخ، ممن يدعو إلى اصطحاب الأطفال بعد تأديبهم إلى المساجد؟ وجهون. بارك الله حتى يعتادوا خير. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا فيقول: هل يجوز أن تخصص الأضحية للميت فقط بعد وفاته، حيث أن كثيرا من العوام أصبح لزاما عليهم إذا توفي والده أو والدته أو أخوه نحر له ناقة في أول عيد للأضاحي بعد وفاته مباشرة، فهل يجوز ذلك؟ وما هو جائز في الأضحية وما هي الأضحية، وهل هي من الإبل أم من البقر أم من الغنم، وأيها أفضل، جزاكم الله خيرا. الضحية سنة عن الحي والميت، النبي صلى الله عليه وسلم يضحي من شاته واحدة عن وعنها البيت أحيائهم وأمواتهم، ويضحى من ناقة من بعير من بقرة فلا بأس. أما اعتقاد أن يضحى عنه بجمل أو ببقرة أو سنة فلا، لا أصل له، السنة يضحي بما تيسر، سواء كان ببقرة أو بناقة أو بطرف من الغنم، الحمد لله. وإن جمع أهل بيته واحدة كفى، فذبح شاة واحدة عنه وعن البيت من زوجاته وأولاده أحيائهم وأمواتهم فلا بأس، وإن جمعه في بقرة أو في ناقة فلا بأس، أنا بواسع بحمد الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم من سماحة الشيخ ويقول: هل الأضحية في كل عام أو مرة في العام؟ السنة في كل عام، الضحية كل عام، كان النبي يضحي كل عام عليه الصلاة والسلام عنه وعن البيت شاة واحدة. اللهم صل على سيدنا محمد. ويضحي عن أمة محمد شاة ثانية، كان يضحي بشاتين وكبشين، أحدهما عنه وعن البيت والثاني عن من وحد الله من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. كثير من الناس يصومون 15 من شعبان، فهل هذا وارد في السنة أم أنه بدعة؟ جزاكم الله خيرا. ليس له أصل، ويخص اليوم 15 ليس له أصل، وليس السنة الصحيحة ما يدل على ذلك، لكن إذا صام أيام البيض 13 وطالع 10 و15 فهو مستحب من جميع الشهور، من جميع الشهور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أيام البيض ويصوم شعبان كله، وربما صام أكثره، صار يصوم أكثره، صار يصوم كل شعبان عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين ضمنها عددا من الأسئلة، في أحدها يقول: متى نؤدي صلاة الليل؟ صلاة الليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل صلاة الليل ما فرام صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لكن الأفضل في آخر الليل أو في يوم الليل، وإن صليت قبل أن تنام فذلك أيضا طيب وخير، إذا كنت تخشى تخشى أن لا تقوم من آخر الليل فالأفضل أن تصلي في أول الليل قبل أن تنام. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بالإنسان قبل النوم، فكل إنسان أعلم بنفسه، إذا كان يستطيع القيام في آخر الليل هذا أفضل، وإلا صلى في أول الليل. جزاكم الله خيرا. يقول: قمت من النوم وكانت الشمس مصفرة تقريبا فصليت العصر، هل صلاتي صحيحة؟ صحيحة، وعليك التوبة إلى الله، لا يجوز تأخير العصر عند صلاة الشمس، يجب أن تصلى قبل صلاة الشمس، وعليك أن تخبر أهلك يوقظوك أو تصل الساعة على وقت تنتج الصلاة فيه مع المسلمين، لا يجوز التساهل، يجب أن تصلي مع المسلمين في مساجدهم صلاة العصر وغيرها، ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلا أن تصلى الشمس، لا الرجل ولا المرأة، يجب على الرجل والمرأة أداء صلاة العصر قبل أن تصلى الشمس، وعلى الرجل خاصة يصليها في جماعة في مساجد الله. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يمكن أن نعطي الزكاة أو الصدقة للخادمة؟ إذا كانت فقيرة تعلم حالها أعطيتها من الزكاة لا بأس، لكن الاحتياط أن يكفيها راتبها وتعطي ناس تعرف حالهم وفقرهم تتواسيهم تحصل إليهم، أما الخادمة فقد يستبدل أمرها، قد لا تعلم حالها كما ينبغي، ولعل في راتبها ما يكفي. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم مجموعة من الكتب، أولا الكتب التي تبحث في العقيدة، هات عنوان، يسأل لو تذكرون اسمها كما ذكرت. نعم. ذكر المجيد، شيخ ابراهيم الحسن، تسير عبد الحميد، شيخ سلام بن عبد الله، كدوية شيخ الاسلام بن تيمية، الحموية شيخ الاسلام بن تيمية ايضا، العقيدة الوسطية له ايضا، في ابي المعالي بن القيم رحمه الله، وغالة الله فاز بن القيم رحمه الله،